الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث فضل شيخ. شيبان عن يحيى تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا جيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الزكيات فينزل في ناحية المدينة، ثم ترجع المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. تفضل. عمر إبراهيم. عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، تضرب المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. يوسف المغربي عبد الرحمن خالد. حتى ينزل في ناحية المدينة. زيد العابدين. يكفي. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي أويس قال حدثنا إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: هذا يقال له أصح الأسانيد عند من؟ عند من؟ أحمد وإسحاق. عند أحمد وإسحاق والله عليهم. أن رسول الله صلى الله قال: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. وفي هذا إثبات العين لله جل وعلا، نعم، لأنه لو كان الله بغير عين لقال إنه أعور وإن الله ليس له عين، يكون أسهل في التفريق. ثم هذا الحديث والذي تقدم أعور العين اليمنى دليل على أن لله عينين، لأنه لو كان له عين واحدة لقال إنه أعور وإن ربكم ليس له إلا عين واحدة، هذا كأعور العين اليمنى والله. فالتفريق بالعدد أسهل، أو إن ربكم له ثلاثة أعين، أو إن ربكم ليس له أعين، التفريق بهذا أسهل. فحين كان التفريق بوصف العين دل على أن العدد متحد، وإنما حصل الاختلاف في الوصف في كيفية العينين، فهذا يدل على إثبات العينين لله جل وعلا خلافا للمعتزلة وغيرهم من المعطلة الذين ينفون صفة العين عن الله. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد والحارث الفهمي، له ولد محدث وحفيد محدث، فمن هما؟ ابنه وحفيده عبد الملك بن شعيب بن الليث. عبد الملك وأبوه شعيب، وعبد الملك من مشايخ أبي داود، والليث بن سعد عليه رحمة الله جمع الله له بين العلم والغنى، فكان يقال الليث أفقه من مالك، يعني لسعة علمه. قال عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بين أنا نائم أطوف بالكعبة إذا رجل آدم صبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء. قلت من هذا؟ قال ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية. قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة. خيرا، هذه رؤيا منامية، وإلا فالواقع أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، ومع أن رؤيا الأنبياء وحي، إلا أن الله عز وجل جعل هذا من باب ضرب المثل لا أنه دخول حقيقي. والله أعلم، كما أن نزول عيسى أو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له إنما هو ضرب مثل، وما سينزل عيسى إلا عند قرب قيام الساعة. نعم، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. هذا موضعه في نهاية التشهد، ولا مانع أن تستعيذ بالله من فتنة الدجال في سجودك. ووردت البيان لهذا أنه كان يستعيذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا يدلك على خطر الفتنة، فما سيجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاستعاذة في كل صلاة في نهاية التشهد إلا لأن الفتنة عظيمة. وهذا يعتبر تعليما للأمة، وإلا فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سيفتنه الدجال. ولكنه تعليم لنا وبيان خطر الفتنة. جاء في حديث آخر: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. يعني يقول إن خرج وأنا فيكم فسأكفيكم الكلام معه. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب حين يقول إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج. لو كان يعلم الغيب لعلم أنه سيخرج هو فيهم أو لا. فعلى كل حال لا تفوت على نفسك هذا الدعاء في كل صلاة في التشهد، ولا تستسهل ذلك الدجال ولا غيره من الدجالين. فربما شككك الدجال في دينك الذي أنت عليه، نعوذ بالله. أنا أعني الدجالين الصغار الذين يوجدون ما بين حين وآخر، ربما تدخل معه في نقاش وجدال فيشككك فيما أنت عليه. أما الدجال الأكبر فأمره خطير ويحتاج إلى مجاهدة للنفس كبيرة من عدم مقابلته. وأغلق بابك على نفسك، مهما تشجعت وتحمست لا تخرج إليه قطعا. الحديث الذي يحفظ إن شاء الله الحديث الأول: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.